وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. طيب، وما قرأنا الآن من كلام أبي الحسن الأشعري ذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة في ساعة ورق خاصة أطول كده. طيب، فقلنا كل ما ذكرنا كل ما قرأناه الآن من قول أبي الحسن الأشعري، طبعا هو معلوم أبي الحسن الأشعري كان من من من من منسوبا أولا له ثلاث مراحل في حياته. أولا كان في على الاعتزال 40 سنة قالوا، ثم انتقل من الاعتزال إلى الكلابية، ثم انتقل من الكلابية إلى أهل السنة والجماعة، وله ثلاث مؤلفات في عند أهل يعني بعد انتقال أهل السنة والجماعة، منها ما نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية الآن مقالات الإسلاميين، وعنده أيضا الإبانة، وكتاب ثالث أيضا من كتب يعني ألف في فضل أهل السنة والجماعة، ما أذكر اسمه الآن لعلي يذكر الله عز وجل به. نسبت إليه المعتزلة الأشاعرة، وهو انتقل من من من من هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبقى عنده بعض المسائل أيضا حتى بعد انتقاله، ولكنه في الصفات رجع إلى قول أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. فنقل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة بداية من الإيمان بالله عز وجل والملائكة وأركان الإيمان الستة، أو يعني قولهم في الإيمان و كتب الرسل والملائكة وغير ذلك. ثم قرر بأن ما نقل عن الثقات من أهل الحديث العدل الضابط عن النبي صلى الله عليه وسلم يعملون به، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يردون من ذلك شيئا. وبين أيضا بأن الوحدانية الله عز وجل والإيمان بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأنه رسول عبد ورسول، وأن الجنة حق والنار حق. طبعا رد على عبده ورسوله على الصوفية والتأليه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين جافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار الرسالة، وأن الجنة حق والنار حق، على هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك. قال بأن الله يبعث من في القبور في إيمان بالبعث، أيضا خلافا للدهريين وهذا ذلك، وأن الله على عرشه، وهذا فيه رد على كل من أنكر صفات الله عز وجل خاصة الصفات الفعلية منها الاستواء. فأثبت من عقيدة سنة الجماعة أن الله على العرش مستوي، وأيضا الصفات الخبرية فذكر منها اليدان منها اليدين، وأتى بالآيات تنصيصا على أنها تثنية حتى يغلق الباب على من يشكل عليه الجامع والإفراد، فأتى بالنص بيديه واليدان. ثم أيضا ذكر صفة العين لله عز وجل تجري بأعيننا، ثم ذكر صفة الوجه، كل هذه إثباتا للصفات الخبرية. فأتى بصفات فعلية وأتى بصفات خبرية عن الله عز وجل، كل هذا يثبت أهل السنة والجماعة. ثم أتى بمسألة، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وهذه من المسائل التي وقع فيها أيضا المعتزلة، بأنهم وهنا يقول إنها غير الله، لأن أسماء الله عز وجل نقول، وقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. معلك. فعند أهل السنة والجماعة أسماء الله عز وجل مترادفة متباينة، ممكن أحد يقول لي معنى إيش مترادفة متباينة؟ لما نقول أسماء الله عز وجل مترادفة متباينة، وهذا رد على كلامهم، لأن هم يقولون سنبين إن هم المعتزلة الخوارج إن أسماء الله عز وجل مخلوق أو لا غير الله عز وجل. فنحن نقول إن أسماء الله عز وجل مترادفة متباينة. يعني إيش مترادفة؟ ويعني إيش متباينة؟ إحنا في الحموية يعني عدينا على أكثر من كتاب، عدينا على لغة الاعتقاد، وعدينا على الوسطية، وعدينا على التوحيد ابن خزيمة انتهى بفضل الله الأسبوع الماضي. فالكلام ده لازم يكون واضح وسهل، مفيش فيه أي إشكال. وطرة مترادفة في الدلالة عن ذات الله، مترادفة في أنها في الدلالة عن ذات الله، ومتباينة من حيث المعنى. مترادفة أنها كلها دلالة على ذات الله ولكنها على معنى مختلف، فهذا تباينها. فالرحيم غير الجبار غير الخالق. حد عنده اضافات؟ طيب جزاكم الله خيرا. نعم، مترادفة باعتبار الذات، كلها تدل على نفس الله عز وجل، ذات الله عز وجل، او ذات الله عز وجل. فالعليم هو ذات القدير، هو ذات الرحيم، هو إلى ذات الكريم إلى غير ذلك. ومتباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة، وده أنا أريده، يعني عشان تكون أكثر، أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر. فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. وأنت قلت لها معنى، يعني وهي هذا مطلوب يعني، فتمر. طيب، إذن الله عز وجل أسماءه مترادفة متباينة. أمر آخر، الله عز وجل لم يزل، وهذه مهمة، متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق. يعني هذه الصفات، هذه الأسماء لازمة لله عز وجل حتى قبل خلقه للخلق، لأن المعتزلة يرون بأن أسماء الله عز وجل سماه بها الخلق، فهو لم يكتسب مثلا اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا العليم إلا بعد أن علم. فيقولون الخلق هم الذين كسبوا هذه الأسماء، أو كسب، فبحسب ما رأوا من صفاته أو من آثاره أو من خلقه وحشوا ذلك. فعندهم الأسماء مخلوقة، لذلك هم ويقول إيش ذلك، هو هي عندهم غير الله عز وجل، الأسماء غير الله عز وجل. لذلك هو قال هنا الشيخ ليش بيقول كده، أن أسماء الله عز وجل عندنا، الجملة إيش تانية عشان نرجع لها، بس عشان أنا قال لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، لأنهم قالوا بأن الله كسب هذه الأسماء أو كسب الخلق له بعد أن فعل هذه الأفعال، سواء الخلق، القدرة، الإرادة، غير ذلك. فذلك الأسماء عندهم مخلوقة، وهي عندهم غير الله عز وجل. وطبعا أهل السنة الجماعة لا يقولون بذلك، يقولون بأن أسماء الله عز وجل سمى الله عز وجل بها نفسه قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق وكل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا ليس من تسمية الخلق لربه، لا، هذه من تسمية الله عز وجل لنفسه. فالأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، ولو الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآيات. فإذا معنى ذلك معنى ذلك فأسماء الله عز وجل لا يجوز أن يقال أنها مخلوقة. الأمر الثاني أن المعتزلة والجهمية أيضا ففي الصفات التي هم أثبتوا، الجهمية لم يثبتوا لا اسم ولا صفة، المعتزلة أثبتوا أسماء ولم يثبتوا صفات، فجعلوا الصفات مخلوقات منفصلة. لذلك لا يجوز أن نقول في أسماء الله عز وجل أن صفاتها مخلوقات منفصلة. يعني هم يقولون إيش الخالق، أو نقول الكريم، لا ده خلق الكرم في البشر، العزيز خلق العزة، جعلوا الصفات مخلوقات منفصلة. أهل السنة يقول لا، الله عز وجل قام به ذات واحدة، أو هم يقولون أن الله قام به ذات واحدة ليست وصفاته منفك. أهل السنة الجماعة يقولون لا، الله عز وجل به ذات واحدة وصفاته سبحانه وتعالى ليست منفكة عن ذاته، فصفاته الذاتية والاختيارية تقوم به ليست منفكة عنه. هم يقولون لا، الصفات مخلوقات، هو خلق في عباده كذا وكذا وكذا من صفات. لذلك وأتى بلفظ غير، قال إن صفات إن أسماء الله عز وجل لا يقال غير الله، لأن كلمة غير هذه عند المعتزلة وعند الجهمية وغير ذلك، فلا يقال أن أسماء الله تعالى غير الله، هذه الغيرية ما يصح قولها، وهذا هو الإشكال في اللفظ عند المعتزلة وعند الخوارج، أنهم يقولون بأن الصفات مخلوقات لله عز وجل فتكون غير الله عز وجل. هذه مسألة معنى. المسألة الثانية ما ذكر مسألة اللفظ والملفوظ، ودي طبعا أراد أن يبين أن مسألة اللفظ التلفظ بالقرآن، ومعلوم أن هذه نشأت بعد فتنة خلق القرآن، فظهرت مسألة قول المرء تلفظه بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فأراد أن يبين أن الكلام في اللفظ والوقف مبتدع عند أهل السنة والجماعة، يعني سواء من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من توقف قال أنا ولا أتوقف، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق عنده مبتدع، ومن قال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول ليس لفظي بالقرآن مخلوق بل أتوقف يعني لا أعلم أيضا، فقال هذه أيضا بدعة. إذن التوقف رأى نقل بأن التوقف وهو القول بأن القرآن ما أتوقف وأقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق بدعة، ومن قال أن لفظي بالقرآن مخلوق يقول أنه بدعة. هو نصر قول من أن يقول الواجب أن نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق ويقف، وأن اللفظ قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق لا يجوز لأنه محتمل، وقلنا من قبل أن السلف الألفاظ المحتملة يرون عدم قولها وعدم ذكرها أصالة، فلذلك بدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وبدعوا من توقف وقال أتوقف ولا أقول كذا ولا كذا. وهذا قاعدة عند السلف في مسألة الألفاظ المحتملة، أنهم يعني لا يذكرونها ويتركونها كذا، لا يقتضون ذلك، لأن تحتمل معاني تقبل ولا معاني لا تقبل، إلا إن كان في باب المناظرة فيلجؤون إليها في باب مناظرة الغير، لكن في باب الكلام لا يقولون. طبعا هذه المسألة معلومة حصل فيها الخلاف، وأشهر من يعني من تأثر بذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى، لأن البخاري رأى بالقول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق على أنه فرق بين التلاوة والمتلو، الفعل والمتلو، الفعل التلفظ هذا فعل للمخلوق فهو مخلوق الفعل، كما أن المخلوق أو العبد مخلوق والله خلقكم وما تعملون، فجعل التلفظ نفسه هذا مخلوق، وأما الملفوظ به اللي هو المتلو به اللي هو القرآن ليس المخلوق، هو كلام الله عز وجل. فقال بذلك فحدث ما حدث من هجر الناس إليهم، منه الزهري هاجره أبو زرعة، فحتى أنهم كانوا يعني لا يأخذون منه، وهو البخاري تركوا التحديث عنه حتى مات، وبعضهم أطلق عليه بأنه مبتدع، ومعلوم القصة من البخاري ترك البلدة وذهب إلى بلدة أخرى واستقر فيها، وفي رواية أنه خرج من البلدة فدعا بأن الله يقبضه الساعة فقبضه الله عز وجل. وهذه المسألة جعلت من يقرأ في كتب الترجيح الجرح والتعديل فابن أبي حاتم، فيقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهم مسألة اللفظ، يعني متروك، يقولون عن البخاري متروك لأنه ترك في النهاية بسبب قوله في مسألة اللفظ والقرآن مخلوق. طبعا هذا الكلام لا يؤخذ على عيل وهكذا، فيقرأ أحد يظن أن البخاري متروك فيكون من المتروكين، لابد طبعا يعلم ويربط هذا الكلام إيش مناسبته. طيب نرجع، وذكر بعد ذلك وقفنا عند إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. الإيمان قول وعمل، هذا طبعا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، في رد على كل الطوائف التي خالفت، بداية من الذين أنكروا التلفظ وجعلوا الإيمان تصديقا، جعلوا الإيمان أصلا معرفة كالجهمية، ومن قالوا الإيمان تلفظا كالكرامية، ومن قالوا الإيمان تصديقا فقط بالقلب كالمرجئة، ومنهم من قال مع التصديق التلفظ بشديد شرط، ومنهم من قال ليس بشرط، هذه أقوال الأشاعرة أيضا في الإرجاء دخلوا في هذه المسألة. ثم تدرجا إلى أن قال الإيمان القول باللسان والتصديق بالقلب، والأعمال ليست من الإيمان كما قالت مرجئة الفقهاء. ثم إلى وصلنا إلى قول أهل السنة والجماعة، وأيضا الخوارج قالوا بأن قول وعمل، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا ذهب منه جزء ذهب بالكلية. ثم إلى قول أهل السنة والجماعة وهو قول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالتعافي ينقص بالمعاصي، وإذا ذهب منه جزء لا يذهب بالكلية، فهو مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، فإذا نقص من الإحسان ينزل إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإسلام، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فلا يقولون أيضا مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، لأن الله عز وجل وفي مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قلت ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، وهذه بينا فيها بأن أهل السنة والجماعة يرون بأن أهل الكبائر من أهل القبلة في مشيئة الله عز وجل، فلا يجزم لهم بالنار. إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصوم والمناظرة فيما يتناظر به أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الأثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك عندهم بدعة. هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، التي وهذه قد بيانها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل في عقيدة الوسطية في آخر الفصول، بأنه يبين بأن السنة والجماعة لهم صفات، منها أنهم لا ينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة في كما تناظر أهل الجدل، وأيضا يسلمون أو يسلمون للروايات متى صح الحديث فهو مذهبهم، وبشروط طبعا أهل الحديث لقبول الروايات، منها العدل عن العدل، وقلنا العدل وذكر العدل فقط، هو الأصل الثقة هو عدل ضابط، يعني ليس العدل فقط لابد فيه من الضبط حتى يكون ثقة، ولكنه اكتفى بالعدل عن ذلك. ثم قال لا يقولون كيف ولا لما، يعني كأن إما نحملها هذه على مسألة يعني إن ظهرت لهم العلة في الأحكام فعملوا بها وأظهروها وقاسوا عليها، وإن لم تظهر لهم العلة في الأحكام فلا يقولون فيها كيف أو لما، يقولون سمعنا وأطعنا. هذا أصل عظيم جدا عند أهل السنة والجماعة. الأصل نعم قد يظهر لنا الله عز وجل التعليل والحكمة أو التعليل للعلة في الحكم، فنعلم بهذه العلة فنستفيد من ذلك بأننا علمنا مقصود الشارع واستفدنا بأن العلة يقاس عليها لأننا نقوس بالقياس. وأما إن لم تظهر لنا العلة فيختبرنا الله عز وجل بأننا قد أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء ولم يظهر لنا العلة في ذلك، فأهل السنة والجماعة لا يقولون كيف ولا لما، يقولون سمعا وطاعا ويعملون بذلك. إلى أن قال ويقرون بأن الله يجيء يوم القيامة، ثم كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباد من خلقه كما كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب الأولى صفة المجيء لله عز وجل، وهذه من الصفات الفعلية أن الله عز وجل، طبعا هذا كله يقرر أهل السنة والجماعة لأن المخالف لا يقول بالصفات الفعلية، يعني لا يقولون بمجيء الله عز وجل. فهذه صفة لله عز وجل، وجاء بالآية وهذا صحيح، وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن في القرب هنا في نظر، لأنه قال أن الله يقرب من خلقه كيف يشاء. نعم صفة القرب ثابتة لله عز وجل صفة، لكن هو استدل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والاستدلال فيه نظر، لأن الصحيح في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن هذا القرب قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل. عند المفسرين الصحيح والله أعلم في ذلك أنه نحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود بهنا الملائكة، لكن جاءت حديث أخرى في قرب الله عز وجل، قرب طبعا الله على نوعين، قرب خاص وقرب عام، أو القربة ناسب القرب نازل القرب القربة قرب عام، قرب عامة وقرب خاص، قرب الله عز وجل والقرب الخاص، لأنه لا يكون لي أحد من عبادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أقرب من أحدكم من عنق راحلتي، أربعوا على أنفسكم في أول الحديث إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ثم قال الله إن الله أقرب لأحدكم من عنق راحلتي، هذا قرب خاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال عبادي قرب خاص بعبادي الله عز وجل. إذن قرب الله عز وجل إما قرب ذات أو قرب صفة، وهذه لله عز وجل كيفما شاء، فهذا القرب الخاص. أما القرب الآخر وقرب الملائكة وهذا قرب عام، لذلك الآية فيما أعلم بأنها جاءت في الملائكة حين الوفاة، حين الوفاة قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فجاءت إن هذه حين الوفاة من الملائكة الله. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المأكل والمشارب، فقدوا المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله والله وهو المستعان. وذكر هنا سلوكيات أهل السنة والجماعة، السلوك والأخلاق، وهذه مسألة أيضا أن يعلم بها يعني مذهب أهل السنة والجماعة. فأولا مجانبة كل داع إلى بدعة، وهذه من أهم أيضا يعني مسالك أهل السنة والجماعة، أن الذي يدعو إلى البدعة يجانبونه، لا يؤيدونه، لا ينصرونه، لا يجلسون معه، لا ينشرون له كلامه وغير ذلك، يجانبون المبتدع. وهذا طبعا لكثرة الأحاديث على ذم المبتدع ومن يدعو إلى البدعة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن المبتدع، وحديث آخر لعن الله من آوى مبتدعا، من آوى، وهنا أن يأويه يفتح له بقى المجال لبث بدعته وبث كلامه ونشره، سواء على المنابر، سواء على القاعات والمعاهد، سواء على السماح بتداول كلامه على النت ويتنقله الناس، أو يشتركون في صفحاته أو في حساباته أو غير ذلك، أو يطبع له أو يسجل له، كل هذه من يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى مبتدعا. إن البدعة أعظم ما تكون، ما أحيت بدعة إلا ما أميتت سنة، وأهل السنة هدفهم إحياء السنن، ويعلمون أن إحياء البدع يميت بها السنن، فكيف أنهم ينصرون الذي يدعو إلى البدعة ويرون مجانبته كما قال. والتشاغل قال بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر، وهذا عمل أهل السنة والجماعة. تجد ينشغل أهل السنة ينشغلون بالقرآن حفظا وتدبرا وتفسيرا تعليما، ينشغلون بالحديث، وهذا أهل الحديث وأهل الأثر بنقل الحديث وتنقيحها وتفسيرها والعمل بها. قال النظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، فيهتمون بالفقه ومعلوم مسائل الفقه وتعليم الناس وحاجة الناس إليها، ينشغلون بالعلم كلية، علم الشريعة، علوم الشريعة، مع من أهم صفاتهم الاستكانة والتواضع وحسن الخلق، يعني السكينة والخشوع والتواضع، وهذه من أهم كانت صفات السلف. نسأل الله عز وجل أن يتحلى بها جميعا، ولا شك بأن المرء فقد كثيرا من هذه الصفات، الله المستعان كلنا فيه. فتجد السلف كانوا عندهم من التواضع عجيب، يعني أنا كل ما أسمع قول الشافعي أو يعني أقرأه، ما أسمعه أقرأه، يقول وددت لو أن الناس تعلموا علمي كله ولم ينسبوا إلي منه شيء. هذا تواضع وإخلاص لله عز وجل، نظن به ذلك ويزكيه الله، أن ما همه فقط إلا أن ينتشر العلم ولا يهم أن ينسب. الآن كل واحد بيجمع أيتين وحديث ويعملهم بحث ويدعي أنه بألفه كتبه، وما يريد أن يكتب بس فقط أنه هو جمعهم حتى، أو أنه هو رتبهم، أو أنه هو يعني نقل، لا، يستعظم على نفسه أن يكتب ذلك، ويريد أن بعد أن ينقل يقول كتب فلان الفلاني وأنت أو ألفه. وهو معلوم أن كل هذه الأمور بتنهل من كتب التراث ويجمعون، والبحث يبقى في مسائل قليلة اللي فيها البحث وتمعين النظر وغير ذلك. ولكن فغاب التواضع، غاب الخشية، الخشوع، الاستكانة، المعلوم الغابة بأن هذا العلم الذي أتاه الله عز وجل لأحد، هذا رزق من الله عز وجل له، والفضل كله لله، ليس لأحد فيه، حتى للعالم نفسه أو طالب العلم نفسه فيه فضل على نفسه، بل هذه من كرم الله عز وجل له، والذي صفات حقيقة كانت عند السلف، لذلك كان لهم هذا الشأن وكان لهم هذا الفتح من الله عز وجل. وهذه نحتاج أن نزرع هذه الصفات مرة أخرى وأننا نعود إليها ونذكر بعضنا بها بعضا، ومن حاد عنها لابد أن ينصح في الله في ذلك، إن هذه عقيدة السلف الصالح وهذا سلوكيات ومسالك السلف في ذلك. نعم يا أمين يا رب. فالسلوك جزء من العقيدة، السلوك جزء من عقيدة السلف. لذلك تجد حتى الشيخ ابن تيمية في كتاب الوسطية آخر فصل لو تذكره كنت معنا ذكر أيضا أهل السنة والجماعة وصفاتهم، وذكر منها قيامهم بالليل، ذكر منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة وكثرتها، الحفظ على الأوراد والأدعية والأذكار وغير ذلك. فهذه مسألة أيضا نحتاج أن أنا نتكلم عنها دائما حتى في الكلام في العقيدة، نذكر بعضنا بعضا، نذكر الطلبة والطالبات وخاصة لمن يدخل في العلم جديدا على هذه الصفات، لأن هذه أخلاق السلف لابد أننا نرجع إليها. حتى عند الخلاف وعند الاختلاف بينهم كانت لهم أخلاقيات. الآن نرى بأن كل من خالف أحد في مسألة أو اختلف معه مسألة طبعا يظهر بقى التشنيع والتجريح والتبديع والتفسيق والمبتدع الضال والتكفيري والخارجي وكل هذا، والمسائل قد تكون مسائل الخلاف حتى وقال بها علماء كبار من قبل، بل اختلف عليهم احيانا السلف في بعض المسائل، ومع ذلك ولا يقبل ان يقول احد يقول بغير كلامه، ولا يقبل وجود الخلاف حتى، فيشنع على اخيه ويشنع على العالم الاخر او طالب العلم او الشيخ. وهذا حقيقة حتى موجود بين الطلاب بعضهم وبعض، وموجود بين الأصاغر حتى مش الأكابر، إن مسألة الخلاف هذه ما أحد يقبلها، وهذه لأن المسألة بترجع في الآخر إلى انتصار النفس والله المستعان. لا فيش تجرد في مسألة العلم، الأصل أن العلم يكون تجردا لله عز وجل، فأن ما علينا إلا أن نبلغ ما نعلمه أو نتناقش فيما نعلمه، وكل واحد بالأدلة. الشافعي أيضا يقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. الله أكبر، ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه فأتبعه. هو ما يهم في المناظرة إلا أن الحق يكون موجود ويظهر، فحتى ما كانش يهم أن الحق يكون معاه حتى لا يكون نصرا لنفسه أو انتصارا لنفسه، لا تتمنى لو كان الحق مع الآخر فكان سيتبعه حتى يقضي على مسألة أنه إيه حب النفس، أنا غلبته، أنا انتصرت، أنا اديته الأدلة وما عرفش يرد علي، ده أنا جبت له الدليل وشه تلون وغير ذلك، هذا كله انتصار للنفس. من يريد الحق لا يهمه هذه المسألة، يهمه ظهور الحق وأن الناس تتبع الحق حتى لو كان الحق ليس معه ومع غيره، لكن يظهر ويتبع الناس، وهو من باب أولى سيتبع هذا الحق. أقول نحن بعيدنا كثيرا والله بعيدنا كثيرا عن سلوكيات السلف وسلوكيات أهل العلم الذين كان عليه سلفنا الصالح. الآن المهاجرة كثيرة جدا، الهجر بين الإخوة والأخوات خاصة بين الطلاب وطالبات العلم والشيوخ، الهجر سريعا، ممكن الأخت تهجر أختها وهي صديقة لها أو معلمة مثلها أو زميلة، أو الأخ يهجر أخاه في مسألة بس فقط كده تناقشوا فيها أو موقف، وينسون رحم العلم بينهم، وينسون ما بينهم من رحم للعلم، فتجد الهجر يعني ليس لله. لو كان لله ما كان ذلك، لو كان لله كان يناصح بالله والمسألة تنتهي ويعلم بأنه ترك ذلك لله وانتهت، لكن المسألة فيها ما فيها من النفس، نسأل الله عز وجل أن يصفي أنفسنا من ذلك. استفضنا في هذه المسألة، ولكن الحق أنها يعني ظاهرة في هذا الوقت. منها أيضا أن السلف كما قال عندهم أيضا أنا في إقامة تقريبا، أنا أستأذنكم طيب، أنا الأشعري أبو الحسن الأشعري في تقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة وذكره في آخر الكلام الذي قلناه في سلوكياتي السلف الصالح وما كانوا عليه من أخلاق حميدة ومن خصال لابد أن يتأسى بها الخلف ويسيرون على نهج السلف في ذلك. وذكر في آخر كلامه على أن ذكرت أن الكتاب الثالث له هو عقيدة أهل الأثر، تقريبا أو رسائل أهل الثغر، رسائل أهل الثغر، وله ثلاث مؤلفات: مقالات الإسلاميين الذي نقل عنها الآن الشيخ الإسلام ابن تيمية، والإبانة كتابه معروف الإبانة، ثم رسائل أهل الثغر، والثلاثة مطبوعة يعني مطبوعة كتب. هذه الثلاثة ألفها أبو الحسن أشعري بعد في مرحلته الأخيرة بعد ما أن يعني انتقل من المعتزلة إلى الكلابية إلى أن يعني جاء على مذهب أهل السنة الجماعة، خاصة في مسألة الصفات. طبعا الأشاعرة لا يقولون بهذه الكتب إن هي يعني إن هو رجع، يقولون هذه الكتب لا تنسب إليه، يعني إن هذه الكتب لا تنسب إليهم، لأنهم ما زالوا في أوهامهم على أن أبو الحسن الأشعري هو مقرر المذهب عندهم. ثم قال: وبذلك نقر وبذلك نذهب، وبكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب، وما توفيق لنا بالله والله المستعان. طبعا تكرار لعقيدة أبو الحسن الأشعري على أنه يقر بذلك كله خلافا لما قال الأشعري. ثم قال: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنه يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بعينا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسأل، قول إيش في قول الأشعري فيما قرأنا الآن فيه نظر؟ ما أنتوا تحققوا معي الكلام ولا لا؟ ماذا فيما قلناه الآن عن الأشعري فيه نظر في الجزء الذي قرأناه؟ أقرأه ثاني ولا خلاص أنتوا عندكم مفروض يكون معكم المتن وإحنا شغالين يعني. بس أنا أريد أرى يعني نظركم في الكلام على ما سبق أن درسناه، إيش النظر فيما قاله الأشعري؟ قال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأهل أصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدين، وأن له عينين كما قال تجري بعيننا، وأنه يجي يوم القيامة هو ملائكتي كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قرأته. طيب أنتم الآن، أنا أوفينا في الكيف، أنتوا نقلتوا نفي كيف. طيب الأول: ليس بجسم لفظ محتمل، ليس بجسم ولا ننفي ولا نثبت ونفي الكيف فيه نظر لأننا لا نعلم الكيف. هو وأين نزل؟ قال أنا لم أقرأ. قال استوى بلا كيف. نعم، فنافي الكيف هنا تقصدي. طيب في نظر لكن لا نعلم الكيف. استوى بلا كيف، هذا عدم إثبات الكيفية. طيب كيف لكن الكافي مجهول. نعم أنا بقرأ بس وأشوف أنتوا هتكتبوا إيه ونعرض نتكلم. لا ماشي مستوى عن عرش باين عن خلقه. ايش فيها دي انت جبتها منين وما قالهاش؟ مستوى عن عرش باين عن خلقه وما ذكرش دي وقال بس فقط استوى بلا كيف انه مستوى على العرش. ما هو مش لازم يذكر ده حتى دي ما بنقولهاش الا في المناظرة باين عن خلقي اذا احتاج ان نقولها يعني. المناظرة مع المبتدع مع المبتدع لكن في الاقرار او الاثبات ما يحتاج ان نقولها لازم. طيب نبدا باول ما ذكرتموه مساله ان الله ليس بجسم. اولا لا هو المطلوب النظر في الكلام اللي قاله زي ما بعض الاخوات ذكروا الان هي أولا ما قالوا ليس بجسم. هو قال إيش؟ قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم، وهذه النسبة لهم غير صحيحة. أولا النسبة لأهل السنة وأصحاب الحديث أنهم قالوا إن الله ليس بجسم هذه ليست صحيحة، فيها نظر، لأن أهل السنة والحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث على القاعدة أنه لا يجوز في صفات الله عز وجل أو لأنهم لا يتجاوزوا في صفات الله عز وجل القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبته القرآن أو الحديث، ولا ننفي ما لم ينفيه في القرآن ما لم ينفيه في القرآن والحديث. وممكن نضيف الأقياس هو القياس الأولى، يعني يضاف يعني الإثبات من باب أولى القياس الأولى أو النفي من باب أيضا القرآن والحديث والقياس. دي قاعدة أهل السنة والجماعة. فلفظ الجسم المنفي الجسم المنفي وأنه ليس بجسم لا يستعمل أهل السنة والجماعة دي العبارة، لا يقولونها. هم لا يقولون إن الله جسم لا كالأجسام، ولا يقولون ليس بجسم، لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. لا لم يرد الإثبات أنه جسم ولم يرد النفي عنه أنه جسم، لأنه كما قلت من الآن هذه الكلمة التي كنت أسمعها بأن اللفظ يحتمل. إيش اللي يحتمل؟ الجسم يحتمل، يحتمل أن من يقول جسم ما له صفات. لو قلنا ما المقصود بالجسم، قد يحتمل بالجسم أنه ما له صفات مختلفة سواء ذاتية أو معنوية، وهذه الصفات متشكلة على صورة أو على جسم، والمراد بهنا الأجسام المعهودة المخلوقة. وقد يراد له أن الجسم أيضا ما له صفات مختلفة سواء ذاتية أو فعلية على صورة، ولا يقصد بها صورة الأجسام المعهودة. يصح أم لا يصح؟ أنا أسأل، يصح أم لا يصح أن نقول الجسم يراد به ما له صفات ذاتية أو فعلية صفات أفعال أو صفات ذات على صورة اجتمعت على صورة ويقال هذا لله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ يبقى عندنا شرطين للجسم أن يظن بالجسم بأنه ما كان له صفات ذاتية أو مختلفة وصفات ذاتية ومعنوية مختلفة على هيئة صورة أو جسم مراد به الأجسام المعهودة المخلوقة، أو على صورة أو جسم ولا يراد به الأجسام المعهودة المخلوقة ويراد به الله عز وجل. هذا يطلق على الجسم وهذا يطلق على الجسم. قلت ما رأي صح؟ قلت لك الدليل والباقي سكت. بس الحديث ده هتنازعي فيه عموما، يعني حاولي تأتي بدليل مش منازع فيه، لأن هذه على صورته الضمير هنا في خلاف، عائد على من؟ عائد على آدم أم عائد على الله عز وجل؟ فأتي بدليل أفضل ليس فيه نزاع. هنا الدليل ده منازع فيه، أنا قلت هو منازع فيه، أنتم ماشيين وراء بعض يعني لا يسلم لك، أنت هنا عايز تأتي بدليل خالي عن النزاع. لا أنتوا مشيتوا صح، بس أتوا بحديث ما هو يقبل، بس في نزاع، قلت لأنه بس في نزاع في الإثبات. أنا رجحنا أنه على كلامكم أنا موافق عليه، لكن أنا بتكلم أنا استدلالا، يعني أنا إحنا رجحنا كما شرحنا في التوحيد ابن خزيمة على أن صورتي خلافا للإمام ابن خزيمة، على أنه هنا عائدة على صورة الله عز وجل الضمير هنا للحديث الآخر، خلق آدم على صورة الرحمن، كنت ممكن تجيبوه وتريحوا نفسيكم، لكن في أصرح من ذلك أيضا. أنا بتكلم عشان أن الدليل لما يكون عند الاستدلال يكون خارج عن النزاع بيكون أقوى. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، فيأتيهم في صورة غير التي عرفوها يوم القيامة أو رأوه عليها، فيقول أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون لا نسجد إلا لربنا حتى يأتينا ربنا. قال هل بينكم وبينه آية؟ قالوا نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من كان لا يسجد. هو قال يأتيهم في صورة التي غير التي يعرفونها، وفي ثم يأتيهم في الصورة في رواية أخرى التي يعرفونها، فيقولون أنت ربنا فيكشف عن ساقه. فإذا نعم يمكن الجسم أن نقول أنه صفات له، أن الجسم ما هو صفات ذاتية وصفات أفعال وتجتمع على صورة، ونقف على ذلك. فممكن هنا يقال أن هذا جسم لأن الله عز وجل له صورة أصالة، لكن الحق نقول بأن لفظ الجسم لم يرد، فلا ينسب لأهل السنة والجماعة ولا لأهل الحديث، لا نفيا للجسمية ولا إثباتا للجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. وكما قلتم الآن الألفاظ المجملة إن فسرت بمعنى صحيح قبلت. لذلك من ينفي الجسمية نسأله أنت ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعروفة، فنقول نعم الله عز وجل ليس بجسم من أسماء المعهودة المخلوق. وإن أردت بالجسم نفي صفات الله عز وجل أن له صفات وله وجه وعينين ويدان وغير ذلك وقدم وله صورة وله صفات سمع وقوة وإرادة وغير ذلك، إن أردت بنفي الجسم هذه نفي الصورة هذه أو أن الصورة مجتمعة على هيئة صورة، قلنا لك هذا ما يصح، هذا باطل، ما نقبله. يبقى إيش؟ إن أراد أن ينفي لابد أن أسأله أنت ما التي تنفيه، لأن هم المبتدعة بينفون عن الله صفات بدافع إيش؟ نفي الجسمية. وده اللي دعا الشيخ أن يقوله هنا أيضا. لكن إذن المسألة تحتمل، ولذلك وما كان لكن نسبتها إلى أهل السنة والجماعة ليس بصحيح، أن أهل السنة ينفون، أهل السنة ما تنفوا ولا أثبتوا هذه المسألة، نفوا ولا أثبتوا بهذه المسألة، فلابد أن ينتبهوا لذلك. طيب لا مش فاهمك يا عبد الرحمن، لحظة بالراحة كده علي. قلتي لما نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ثم نقول هذا قد يكون فيه إثبات للجسم، أليس فيه تشبيه؟ احنا ما قلناش أصلا كده، مين قال احنا قلنا؟ احنا قلنا الحديث إثبات الصورة، للحديث فيه الصورة الصورة لله عز وجل. احنا اهل السنة والجماعة ما يتكلمون في مسألة الجسم اصلا، لا يثبتونها ولا ينكرونها. انا ماشي بس معاك الاول عشان انتوا بتعلقوا، استنوا عشان انا افهم، اقول واحد واحد بس. الان تشبيه لايش اللي بنشبه؟ احنا ما اثبتنا للجسم ولا نفينا الجسم. احنا رددنا على على على على على الشيخ في نقله بان اهل السنة والجماعة لا يقولون بالجسم، وقلنا الكلام ده مش عندنا، احنا لا نثبت ولا ننفي لان اللفظ محتمل. فمن اثبت نقول له ماذا تقصد بالجسم؟ لو قال الجسم الجسم، لو قال من نفى يعني، فقل له ماذا تنفي؟ لو قال لو ينفي اجسام المخلوقين نقول نعم، اما لو ينفي ان مراد بالجسم الصفات وانها على هيئه صوره نقول له لا. طب ما انا خلاص طلعت من الحديث وجبت حديث يوم القيامه، انت بتسمعينا متاخر شويه يا عبد الرحمن، هيقلي كده. ما احنا خرجنا من الحديث ده وقلت لهم الحديث ده فيه نزاع، لكن نزاع مش في اللي انت بتكتبيه، نزاع في نسبة الضمير فقط، هل المقصود به صورة آدم أم صورة الرحمن صورة الله. فجئت بحديث الآخر الفصل بأنه على صورة الرحمن نسبة الصورة لله عز وجل. حقيقة مش واضح ليه إشكالك فين، لو عندك إشكال قولي له تاني. بس ليس قولي ليس بجسمك قول المتكلمين ولا حدود له. لا ليس، ما نقولنا ليس بجسم نسأل عنه، لا الجسم هو نفي للجسم كما قلت الآن. نفي التشبيه، سألت التشبيه احنا كنا سنتكلم عنها ان شاء الله في كما قلت يعني معاوية في مسألة التشبيه والتمثيل، هذه كنا سنتكلم عليها ان شاء الله في الأسس الفصيلة الأسبوع القادم في الغالب في تعريفهم التوحيد، لأنهم ينفون الشبه. ومسألة نفي الشبه من كل وجه لم يقبل أهل السنة والجماعة على أن الشبه غير التمثيل، وكما قلت أن كل شيئين بينهما قدر المشترك وقدر المميز. فأن نقول أن ننفي التشبيه من كل وجه هذا فيه نظر عند أهل السنة والجماعة، لكن التمثيل نعم. التشبيه المنفي المساواة من كل وجه هو التمثيل، لكن أصل المعنى مثبت. نعم على هذا الكلام. هو إحنا روحنا فين طيب عشان أنا أرجع ل أنتوا جبتوا منين نفي ولا يشبه الأشياء؟ طبعا تحمليه صح على نفي هذه دقة أيضا، جزاك الله خيرا. ولا يشبه الأشياء هذه تحمليه على التمثيل، أحسنتي، وهذا كنا سنتكلم عنه، لأن كما قلتي التمثيل غير التشبيه. إلا أن بعض السلف كانوا يحملوا أو بعض أهل العلم، بلاش السلف، بعض أهل العلم يجعلون التشبيه بمعنى التمثيل، والجمهور على أن التشبيه غير التمثيل، وهذا اللي رجحه شيخ ابن تيمية. ولأنه ممكن أن نقول ليس كمثله شيء كما جاء القرآن، ولم يأتي نفي التشبيه في القرآن، لكن جاء نفي التمثيل ليس كمثله شيء، لأن المثلية لا يمكن أن تكون، استحالة. لكن الشبه لم، لذلك يقولون من لا نقول لا يشبهه من كل وجه لا يصح، لأن لابد في من أن هذه قاعدة طبعا في التدمرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، إن ما من شيء إلا بينه مقادر المشترك وقدر المميز. واحنا كنا بيناها في اول كلامنا اول شريط او اثنين او ثلاثه في التوحيد ابن خزيمه، لمن نفى القدر المشبه القدر اللي هو فيه، ومن نفى القدر المميز. من نفى القدر المميز وقع في ايه؟ في التشبيه اللي هو المشبهه بتشبيه خالق المخلوق، ومن نفى القدر المشبه وقع في التعطيل او اللي هو كانه عدم. لذلك هو يحمل قول هنا ولا يشبه الأشياء على التمثيل ليس الشبه، لأن الوجود نفسه صفة الوجود لله عز وجل، والمخلوق موجود، هنقول يعني حتى بصفة اللي أثبتها جهم كمان يعني اللي اتفق عليه كلهم، فهذا وجود للمخلوق ووجود للخالق، لابد أن فيه قدر مشترك وهو الوجود وأصل الوجود. هذا شيء قدر مشترك بين شيئين، وكذلك البقي. أنا اللي قلت لها أين الصورة، مش هي استدلت بالجسم عن الأول، هي قالت ليست بجسم، وأيضا نانسي قالت نفس الكلام. فأنا قلت لهم الآن دخلنا من نفي الجسمية على أن أنا قلت ما معنى الجسم، إن أردت به صفات وصورة أو أردت به صفات وصورة للمخلوق أو صفات وصورة لغير المخلوق. فقلت لهم، قالوا نعم، قالوا طب من أين الدلالة على أن الصورة لله عز وجل؟ فأتوا بالحديث، لكن تدرك الكلام، أنا اللي بينت معنى الجسم أولا، فطلبت منهم دليل على مسألة الصورة، لأن الجسم هل تقصد ما هو الجسم؟ أنا لما أقول جسم يعني هو يريد أن يقول ما هو لابد في معنى من الجسم أصالة، نحن مش بنقول كلام كده حروف، من الجسم معناه أنه له صورة. لذلك سألنا على هل يجوز أن يكون لله صورة، فلله جسم المعنى يقبل أم لا؟ طب فين تاني؟ هل في كتابة لحضرتك على الخاص؟ نريد نستفيد رجاء. لا ما فيش والله، حد بعت على الخاص حاجة، ولو في حاجة بعت على الخاص أنا بحيله دايما على العام، واللي بيبعت على الخاص بيبقاش قاصد، ده بيبقى مش عارف يظهر يدخل يعني يختار من الموبايل انه يبعت لكل الناس فبعت للخاص، لكن ما فيش حد بعت للخاص. انا ما فيش حاجه قلتها، انا مش عارف ايه الاشكاليه عندكم طيب دلوقتي فيها يا ابو عبد الرحمن، ايه الاشكال في اللي انا في اللي قلناه الان؟ ناخدها بالراحه حتى يعني، الحمد لله خلاص. طيب انتهينا من الجسم ولا يشبه الاشياء ايضا، وانه قال نقول استوى بلا كيف، ولا بد نحمل كلامه هنا طبعا، انتوا قلتوها تقريبا ايضا. هذا كله ما هو شوفوا ميزه ايش المدرسه هذه، ايش بتقراوا الكلام انتوا الان بتطلعوا منه الالفاظ التي فيها نظر، وهذا دل على ان ايش في تقصيل. ما هو الانسان مش هيطلع، هذه مرحله غير لما نتلقى ونقعد نتكلم، غير لما نتمحى نفحص الاقوال الكلام ونرى هل الكلام ده فيه يعني نظر ام ليس فيه نظر. وهذا ولله الحمد يعني الحمد لله انتم يعني الان القدره هذه موجوده، واستخراج الكلام الذي قد يكون فيه خطا، لان ده معناه ايش لما نقرا كتاب المخالف كتب المخالف من الطوائف المخالفه، فيقع نظركم على الكلمات التي غير اهل السنه والجماعه، فتستخرجوا منها العورات التي عندهم او المخالفات، او ما تاتي رسائل مكتوبه، فممكن المرء لما خلاص يكون وصل لهذه المرحله انه يستطيع ان تقع عينه على الكلمات او الالفاظ التي ليست عند اهل السنه والجماعه. وهذه مهم في المرحله في بعض الكتب ان احنا نستخرج يعني نستخرج نتدارس في نستخرج هذه الالفاظ ونعلق عليها. استوى بلا كيف، هذه أيضا جيد أن استخرجتوها، استوى بلا كيف، وإن كان يعني بد نحمله طبعا أن عقيدته معلومة، عقيدة السنة والجماعة في الاستواء، ولا يقصد نفي الكيفية، لا هو يقصد أنه لا يثبت كيفية أنه لا يعلمها، يعني إثبات أصل الكيفية موجود لكن هيئة أو صورة الكيفية لا يعلمها، يعني أو يقول هي استواء له كيفية لكن نحن لا نعلم الكيفية. يعني هو يريد أن يقول نحن نقول استوى ولا نقول كيف الاستواء، عشان نحمل كلامه على الصحيح، كأننا نريد أن نقول نحن بل نقول استوى ولا نقول استوى بكيفية، حتى نقع فين كالمشبهة. هذا معنى الكلام الذي يقصده يعني، وليس طبعا يعني نعم يعني لابد نحمل كلامه على هذا، نقول استوى بلا قول كيف استوى، هذا هو الموجود حتى هذه لا إشكال فيها. وأيضا لا يشبه الأشياء على التفصيل اللي قيل، لأنه مقصود به تمثيل لا إشكال، لكن هذه الإشكال في مسألة الجسمية ونسبتها لأهل السنة والجماعة، هذه ما كان يصح أن هي تنسب لأهل السنة والجماعة، لأن أهل الجماعة وقفوا عند ذلك. طب نكتب بس هذا الكلام سريعا حتى تجاوزنا الوقت دقائق. وقالت المعتزة أن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال في فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قلنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن ذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نضر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته، قائلون ولما خالف قولهم مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائرين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم جليل معظم وكبير مفهم. جملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله بما جاء به من عند الله ومن رواه الثقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صبر لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله، وأن الجنة الحق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجب عينا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحو ما ذكر في الفرق إلى أن قال. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع الأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نقف عند هذه الأخيرة، مسألة الإيمان والإسلام نقف عندها، لما سبق ما قرأناه ليس في شيء، كله إعادة لمقال. هنقف عند الآن قال ونقول بأن الإسلام أوسع من الإيمان، حتى سامحوني أنا تأخرت اليوم، لكن نسأل الله جل يعني حقيقة أنا انشرح صدري بالمناقشة الأخيرة هذه، الحمد لله يعني استخراجكم لبعض المسائل والمناقشة فيها هذا خير كثير، نسأل الله عز وجل يثبتكم على ذلك وأن يزيدكم من هذا العلم وأن يجعلكم تنشرونه بين الناس وتزكوا عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لأن الهجمة شرسة، الهجمة ليست بالهينة. الآن يرسلون الوفود إلى المدارس ليعلمون الناس الأشاعرة ويتكلمون معهم، الأمر ليس بالهين حقا. ذلك الأخوات يعني المهتمين بالعقيدة والرسول لابد يشتدوا على أنفسهم ويزيدوا من الإتقان والثبات والنشر على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن المسألة يريدون هم تعبيد الناس بعقيدتهم، تعبيد الناس لله عز وجل بالعقيدة الباطلة هذه، والأمر جلل، أنا أقول الأمر حقا جلل، الناس يسحبون إلى هذه المسألة. أنا نعم لابد أن نكون واقعيين في هذه المسألة، المسألة ما في الآن أسمع أحد من ال يشرحوا لي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جزيلا.